السؤال الرابع يقول يقول شيخنا بارك الله فيكم: هل يجوز شرب الماء والتسوك أثناء خطبة الجمعة؟ كيف؟ هل يجوز شرب الماء والتسوك أثناء خطبة الجمعة؟ إذا احتاج الخطيب إلى ماء، كان شرق أو حس بجفاف في حلقه، فلا بأس بذلك إن شاء الله. والتسوك ينصح به عند خروجه إلى المسجد، أو حالما يدخل قبل أن يبدأ في الخطبة، حتى ولو تسوك على المنبر أثناء الأذان فلا شيء عليه في ذلك إن شاء الله تعالى.